أن تجبر المحنف على هذه الطريقة لا هو بهذه الطريقة يحدث بهذه الطريقة اللي قلناها أحد على وضع يده يا أخي عارف هو ما يتجاوب مع القاضي فورا يقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف يعني مش ضروري يقول له إيه الموجود في هذا المصحف ها؟ وأنا أبدأ يعني لو أمر بوضع اليد في هذه الحالة ما يحدث إذا كان مش مضطر يحلف ما يحدث طبعا ما يحدث يعني كما قيل في بعض الأحاديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكلم هنا أهوى بكثير من أنه تعرض تعريض يعني وهذا التعريض إلى بعض الحوادث اللطيفة منها مثلا لما وقعت فتنة خلق القرآن عدت في سبيل الفتنة كثير من كبار العلماء وقتل منهم كثيرون وامتحن بعضهم وما نجحوا وسايروا فكان من المشهورين بالثبات على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل ناس في عاقل العظيمة عامل كبار علماء الحديث شيوخ الإمام البخاري وعلي بن المديني طوعوا في اللسان كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد يلا شو بتقول في القرآن كلام الله ولا مخلوق وهو باب الإيمان الشاهد إجا واحد سيد عاقل قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة انطلق على القاضي وخلص عليه هذه الأربعة يعني أصابع عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه اللي هي ما يشفي هذه السياسة وهذه الخدمة تجوا اثنين أحدهما سني ولا آخر شيعي عند ابن الجوزي مشهور اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي فأعطاه الجواب كل واحد رضي قال من كانت بنته تحته فهو أفضل من كانت بنته تحته فهو أفضل بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تعالى علي كل واحد فكر يجيب لي حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق في مجال يعني إلا في المعاريض من الدعاء تبع الكلمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.